باب صلاة الضحى. قال حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد حاء قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. قال أبو داود وحديث عباد نتم ولم يذكر مسدد الأمر والنهي. زاد في حديثه وقال كذا وكذا. وزاد ابن منيع في حديثه قالوا يا رسول الله أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ قال رحمه الله تعالى باب صلاة الضحى، يعني صلاة التطوع أضيفت إلى الضحى لغالب فعلها في ذلك الوقت، وإلا يجوز من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى زوال الشمس، هذا كله وقت للصلاة، صلاة الضحى. وقد جاءت الأحاديث ترغيب في هذه الصلاة، جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليها على فعلها أجرا عظيما، وجاء أنه فعلها ولكن لم يداوم عليها صلوات الله وسلامه عليه، وهي تتأكد في حق من لا يقوم الليل. أما كان يقوم الليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فأحيانا يفعلها وأحيانا لا يفعله، ولهذا اختلف الصحابة في ذلك، منهم من لم يبلغه أنه صلاها، ومنهم من بلغه ذلك أو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القول ترغيب فيها فقد صحت الأحاديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم طرق صحيح، وجاء في عدد ركعات صلاة الضحى حديث مختلفة، ولكن أقلها ركعتان، جاء أنها أربع، وجاء أنها ست، جاء أنها ثمان، جاء أنها اثنتي عشر، هذا كله جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث الذي ذكره يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة في الأصل هي مفاصل الأصابع، ثم أطلق على كل عظم في الإنسان أو مفصل، وقد جاء بيان ذلك في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإنسان 360 مفصلة، على كل واحد منها صدق كل يوم إذا أصبح سليما معافى، لأن المنة لله جل وعلا حيث تفضل على الإنسان بسلامته وصحته، فهو الذي أعطاه هذه العظام وهذه المفاصل ثم سلمها وعافاه من الآفات، فيجب عليه أن يشكر الله على ذلك بأن يتصدق عن كل عظم من هذه صدقة. لما سمع مخاطبون ذلك كأنهم استثقلوه، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس ثقيلا، أخبر أن التسبيح صدقة، والتهليل صدقة، والتحميد صدقة، وسبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أربع صدقات، وكذلك الأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، والتسليم بدءك بالسلام إذا لقيت أخاك، تبدأه بالسلام يكون ذلك صدقة، بخلاف الرد فإن ردك السلام واجب عليك، لأن إذا سلم عليك وجب عليك أن ترد. إذا حييتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوا، فلا بد. ولهذا بدء السلام سنة مؤكدة فضيلة، أما رده فهو واجب متعين، ولا بد أن يرده بلفظه وعليكم السلام، لا كما يفعله بعض العوام يسلم عليه قال أهلا وسهلا أو مرحبا، هذا لم يسقط الواجب عنه، وليس هذا رد، إنما الرد أن ترد السلام نفسه. وكذلك إعانتك أخاك فيما يعن له من حاجة صدقة، ولو أن ترفع له متاعه إذا قام، ترفع له عصاه إذا قام، تعطيه العصا مثلا أو حاجة تسقط منه، هذا صدقة أيضا. فكل معروف تفعله يكون صدقة، وكل حسنة تفعلها صدقة على نفسك، وبذلك تؤدي ما وجب عليك. ثم قال وفي بضع أحدكم صدقة، والبضع يقصد به الوطء، وطء الزوجة، فيه صدقة. ولما استغرب هذا قيل كيف يأتي أحدنا شهوته ويكون له صدقة في ذلك؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال، يعني أنه كف نفسه من الحرام والتطلع إليه بأن وضع شهوته فيما هو حلال، فبهذا صار له صدقة ذلك. أما إذا لم يبادي بذلك وإنما يفعل كما تفعل البهائم، يقضي شهوته هذا الذي يهمه، فهذا مثل الأكل والشرب والنوم، مجرد إباحة مباح، ليس له صدقة. ثم قال ويجزئ عن ذلك كله ركعتان من الضحى، وهذا هو الشاهد، يعني يجزي عن الصدقات التي تتصدقها التي هي 360 صدقة في اليوم، يجزي عنها أن تركع ركعتين من الضحى، فدل هذا على فضل الصلاة في هذا الوقت. والضحى سمي الضحى من الوضوح، ذلك أن الشمس تضح، يعني تتبين تشتد وتحتر، فإذا احترت الشمس هذا هو وقت الصلاة، صلاة الضحى، فهي تسقط عن الإنسان هذه المطالبات، وإذا لم يفعل الإنسان ذلك فهو مطالب بقدر هذه الأعضاء عن كل واحد منها صدقة كل يوم، فإما أن يؤديها أو يؤدي بعضها. أما إذا جاء بالركعتين فهو أداها بيده، لذلك ينبغي أن يفعل هذا وأن يحرص عليه حتى يتخلص من المطالبة، لأن الله جل وعلا أنعم عليه هذه النعم ويجب أن يشكر ربه، وكذلك يتحصل على الفضل. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال بينما نحن عند أبي ذر قال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. فأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال: يجزي أحدكم من ذلك ركعة الضحى. معنى يجزي يعني يكفي، يكفيه عن هذه الصدقات أن يركع ركعتين من الضحى تطوعا. عرفنا وقت صلاة الضحى، وأما وكذلك العدد، عدد الركعات، فأقلها ركعتان، وإن زاد أربعا فهو أفضل، إن زاد ست فهو أكثر وأحسن، إن زاد ثمان فكذلك، وأكثر ما ورد فيها 12 ركعة. وأما حكمها فحكمها أنها مستحبة، مستحبة مندوب فعلها مرغب فيه. فهذه أمور ثلاثة: وقتها وعددها وحكمها. وأما كونه يقرأ فيها بسور معينة ليس بلازم، وليس ولم يأتي شيء صحيح بذلك، وإنما الإنسان يقرأ ما تيسر. وجاء كما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمان ركعات، يعني أنه يسلم من كل ركعتين، وهذا في اليوم الذي دخل فيه مكة كما سيأتينا. قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حد حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا، غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. كم حديث يأتي بهذه الصيغة مثلا: من فعل كذا غفرت خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر، وإن كانت أكثر من رمل عالج، وإن كانت أكثر من شعر غنم كلب، وما أشبه ذلك، يأتي مرتب على فعل شيء. وتقدم أن المقصود بهذا أن يكون الإنسان ملتزما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون عابدا لله جل وعلا، وأن يكون مخلصا، لا بد من هذا، أن يكون ملتزما بالسنة متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون تكون عبادته لله وحده مخلصا لله جل وعلا، وألا يترك ما أوجبه الله جل وعلا عليه، لأنه جاء أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وأحب ما يتقرب العبد إلى ربه أن يؤدي الفرائض، يؤديها كاملة، ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله بالنوافل. لهذا جاء أن لله عمل بالنهار لا يقبله في الليل، وعمل في الليل لا يقبله في النهار، يعني محدد، لها أوقات محددة ومعينة لا بد أن تؤدى في أوقاته. فإذا جاءنا مثل هذا معنى ذلك أنه معلوم بعد أداء الفرائض لمن يعبد الله ويخلص له العباد ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم من ذلك أنه مجرد أن يفعل هذا الفعل مع تقصيره أمور أخرى يكون مستحقا لهذا الثواب، هذا غير مقصود. ثم هذا يقال على وجه الفرض والمبالغة، وإلا فالإنسان ما يصل ذنوبه إلى هذه الكثرة؟ هذا زبد البحر. الزبد عندما يتحرك الماء يصير له فقاقيع كثيرة، هذه الفقاقيع هي الزبد، زبد البحر، وهذا شيء لا حصر له، والبحر كثير جدا وكبير جدا. ولكن على هذا الفرض لو قدر أن الإنسان يكون له هذه الذنوب وهو بهذه المثابة التي وصف، يعني قد أدى فرائض الله جل وعلا وقد اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يفعله من العبادات ويتركه من المنهيات، وأخلص العبادة لله ما يعبد مع الله غيره، إنه إذا أتى بذلك وهو بهذه المثابة غفرت ذنوبه. وهكذا غير هذا الحديث الذي جاء بهذه الصيغات التي ذكرنا بعضها، هذا هو المقصود، مقصود منه. وترك هذا للعلم به لأنه معلوم، أن هذا معلوم فروق منه. نعم. قال حدثنا قوله هنا في هذا الحديث صلى الغداء ثم جلس في مصلى لا يقول إلا خيرا، يعني يذكر الله ويتلو القرآن ويسبحه ولا يؤذي أحدا، فإنه إذا بقي على هذه الحالة حتى يصلي صلاة الضحى، يعني تطلع الشمس وترتفع فيصلي صلاة الضحى ثم ينصرف، يترتب عليه هذا الأجر العظيم، تغفر ذنوبه وإن كانت عدد زبد البحر. وهذا الحديث فيه مقال. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. جاء لفظ عليين في القرآن مكررا، ويقابله سجين، يقابل عليين سجين، فسجين هو أسفل سافلين، أسفل سافلين قعر جهنم نسأل الله العافية، وأما عليين فهو أعلى الجنة. ومعنى كتاب في عليين يعني أنه يستحق أن يكتب له مكان في ذلك المقر، يكتب له المكان في ذلك المقر في عليين، وهو الكتاب الذي يتنافس فيه المتنافسون عباد الله المقربون، بل عباد الله الأبرار الذين يتسابقون بالخيرات، كل واحد منهم يرجو أن يكون أقرب إلى الله جل وعلا. فصلاة بعد صلاة لا لغو بينهما، واللغو هو الشيء الذي لا خير فيه، كل شيء لا خير فيه فهو لغو، وإن كان ليس فيه إثم فهو لغو. الذي لا يكتب لك لغو، لأنه إذا لم يكتب لك فلا يخلو من شيئين، إما أن يكون عليك أو تخرج منه كفافا لا لك ولا عليك، ولكنك بذلك تخسر الوقت وهو لغى لا قيمة له، لم تستفد منه. فمعنى هذا أن الإنسان إذا صلى الصلاة وشغل نفسه بطاعة الله جل وعلا من تسبيح تحميد وتهليل أو تعلم العلم أو تعليمه عن نية الصالح، قراءة القرآن وما أشبه ذلك، فإنه يكون بذلك يكتسب الخير. فإذا استمر وقته إلى الصلاة الأخرى مع الاحتساب والنية. قصد الأجر يقصد الإنسان ذلك تقرب به إلى الله، لأن الأعمال لا تكتب للإنسان إلا بنيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. يعني الأعمال لا تعتبر إلا بالنية، أن تنوي ذلك. والنية هي قصد الشيء وإرادته، وهي فعل القلب، عزيمته التي تبعث على العمل. إذا وصل صلاة بصلاة لا يكون بينهما لغو ولا إثم، فإن هذا يكون كتاب في عليين. وهذا مثل ما سبق في الحديث الذي قبل هذا، يعني إذا كان الإنسان ملتزم الشرع عابدا لله جل وعلا مخلصا له قد أدى الفرائض. وهذا يشمل الفرض والنفل، لأنه قال صلاة بعد صلاة، الصلاة هنا نفلة تعم الفريضة والنافلة، ولهذا ذكر ذلك في صلاة الضحى. فكأنه يستدل بهذا على أن الإنسان إذا صلى صلاة الفجر ثم جلس يذكر الله، يهلله، يتلو كتابه، ويسلم من الإثم وما هو لغو حتى يصلي صلاة الضحى، فإن هذا يكتب له كتاب في عنده. هذا وجه إراده لهذا الحديث. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة أبي شجرة عن نعيم بن همار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخرة. معنى لا تعجزني من 4 ركعات يعني لا تعجز أنت، لا تعجز، تقدم وانشط في فعل هذه الركعات، 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرة. وهذا الحديث استدل به على مشروعية صلاة الضحى وعلى الندب إليها وفضله، بناء على أن المقصود هذا من النهار هنا طلوع الشمس أول النهار يعني الضحى. منهم من نازع في هذا، قيل المقصود بذلك سنتي الفريضة والفريضة من الفجر، لأنه إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا 2 ركعات ثم الفريضة صلاة الفجر. وأيدوا هذا القول قولهم هذا بأن أول النهار الشرعي طلوع الفجر، هذا هو أول النهار، النهار الشرعي من طلوع الفجر إلى غيوب الشمس. ولهذا وجب على الصائم أن يمتنع من المفطرات منذ يبدو الصباح، إذا بدأ الصباح حرم عليه الأكل والشرب وغيره من المفطرات إلى أن تغرب الشمس. تبين بهذا أن أول النهار هو طلوع الفجر، ولكن هذا ليس متعينا، لأن أول النهار يطلق على ما هو أكثر من ذلك، فيصدق على أن هذا المراد به صلاة الضحى. معلوم أن هذا قوله لا تعجزني عن 4 ركعات أنه إذا أريد بذلك الفريضة فليست 4، وإذا جعلت الفريضة النافلة التي هي 2 ركعات مع الفريضة فهذا لا يتبادر إلى الفهم، لأنها فريضة ونافلة، والنافلة إذا تركها الإنسان فليس يترتب على تركه عقاب، وإن ترتب على فعلها ثواب لأنها نافلة، فقرنهما جميعا غير مناسب. كان الأولى أن يقصد بها صلاة الضحى، هذا الشيء. الشيء الثاني أنه جاء مبينا في رواية أخرى أنها صلاة الضحى نافلة وليست الفريضة، وإذا جاء في رواية فهي أولى ما يفسر به ذلك. لهذا يترجح أن المقصود أول النهار هنا يعني بعد طلوع الشمس، أن تصلي صلاة نافلة شكرا لله جل وعلا. ثم يترتب على هذا على الجزاء، جزاؤك ذلك أن الله يكفيك آخرة. وإذا كفى الله جل وعلا العبد شيئا فهو بأمان وسلامة، لن يصيبه مكروه، وهذا يعم كل مكروه في الدين والدنيا والبدن، هذا ثواب عاجل مع ما فيه من الثواب الآجل. قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عياض بن عبد الله عن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى بن عباس عن أم هانئ بنت أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. قال أحمد بن صالح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى سبحة الضحى فذكر مثله. قال ابن الصرح إن أم هانئ قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعنى. هذا يوم الفتح معروف مقصود به فتح مكة، قد ذكر الفتح في القرآن، ولكن الذي في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليس هو فتح مكة، وإنما هو صلح الحديبية، وهو الفتح لأن الناس بعده دخلوا في دين الله أفواجا. وكانت الحديبية في السنة 6 من الهجرة، وأما فتح مكة تأخر عن ذلك 2، فلما دخل مكة دخل بيت أم هانئ وصلى 8 ركعات. في هذا أن النبي وأم هانئ هي بنت أبي طالب، ففي هذا أن الصلاة تكون الضحى، صلاة الضحى هذه تكون في كل ركعتين تسليمة، لأنها قالت فسلم من كل ركعتين، وهذا هو الأفضل أن يسلم من كل ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني أن تسلم عن 2، في كل 2 تسلم. ثم فيه أنها 8 ركعات، وقد جاء وصفها بأنها خفيفة، غير أنه يتم ركوعها وسجوده. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إتمام الركوع والسجود، بل كانت صلاته سواء تطوعا أو فريضة قريبة من السواء، يعني قيامها ركوعها جلوسها سجودها وتقارب كما قال أنس رضي الله عنه كما في الصحيح. فإذا أطال القراءة أطال الركوع وأطال السجود، ولكن ما كان ينقر الصلاة كما يفعله كثير من الناس ويزعم أن هذه السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم من الناس فخففوا. التخفيف ليس التخفيف هو النقر، نقر الصلاة، فإن نقر الصلاة صفات المنافقين الذين ينقرونها نقر الغراب. وكثير من الأئمة وللأسف يشكون على المصلين اتباعه، ما يستطيع يتبعه إلا الرجل النشيط، سرعة التكفير والانتقال الرفع والخط. هذا بالحقيقة لا يذكر الله في صلاته إلا قليلا، وإذا قيل له قال أنا فعلت الواجب، يعني إني سبحت مرة أو مرتين، وربما إذا كان للحذرمة يسبح ثلاث، كلام لا يتأمل ولا يطمأن به، فأي خير بهذا. والصلاة في الحقيقة هي مفزع أولياء الله، إذا كان الإنسان ما يطمئن في الصلاة ولا ترتاح نفسه للصلاة ويجد قلبه يفرح بها، الحقيقة هو من الغافلين، من الغافلين الذين غربت قلوبهم بالغفلة، نسأل الله العافية. عليه أن يطلب قلبه وأن يسأل الله جل وعلا. وقد جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة، أرحنا بالصلاة، يعني إذا دخل بالصلاة ارتاح. وكثير من الناس اليوم يقول أرحنا من الصلاة، أرحنا منها، يعني نجزع همها، هذا في الحقيقة معاكسة. المقصود أن الصلاة إذا بين العبد وربه يجب أن تكون هذه الصلة صلة وثيقة، أنك إذا دخلت فيها دخلت على الله، وأنك تنطرح بين يديه وتذكر له مسألتك وما يهمك في هذه الصلاة، فإذا خرجت منها تخرج خفيفا، تجد خفة وأنه سقط عنك من الذنوب ومن الأثقال، واتصلت بربك صلة وجدت لذة. يجب أن يكون هذا هو المقصود. والمقصود لا يكون الناس يعني يضجرون من الصلاة، إذا دخل الصلاة يضجر منها، ينظر متى يخرج، إذا مثلا طالت القراءة قليلا أو طالت الصلاة قليلا تجده كأنه في ضيق وحرج، يريد أن ينفلت حتى يذهب يخرج منها هذه الصلاة التي دخل فيها. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة معناه أنه ما عرف الصلاة. فعلى كل حال مقصود بقولها أم هانئ أنها كان خفيفة، يعني أنه كان يقرأ فيها قراءة ليست طويلة، ولهذا قالت غير أنه كان يتم ركوعها وسجودها، وهكذا كان صلوات الله وسلامه عليه. بل حقيقة كثيرا من المصلين اليوم لو حلف الإنسان بالله وقال والله إنك لم تصلي لكان صادقا بارا، لم يصلي الصلاة الشرعية مثل ما جاء في الصحيح أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى صلاة حسب ما يعرف، ثم سلم فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. كرر هذا ثلاث مرات، قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك لم تصلي، يعني أن هذه الصلاة ليست صلاة مكسوبة شرعية، وتبين أنه كان لا يطمئن، يعني هذا الذي جعله لم يصل، لم يطمئن في تنقلاتها في ركوعها وسجودها. هذا لما صارت المرة الثانية الثالثة قال يا رسول الله والله لا أحسن غيرها فعلمني، علمه الصلاة. على إذا قمت للصلاة فاقرأ ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الطمأنينة ما هي أن يصل الإنسان إلى حتى الركوع ثم يرفع. الطمأنينة السكون والركود، يسكن ويركض، هذه هي الطمأنينة. أما إذا وصل حتى الركوع رفع فهذه ليست ركوع، ليست طمأنينة. المقصود أن الصلاة روحها في أن يتصل الإنسان بربه جل وعلا، وأنه إذا قال قولا يتأمل، إذا سبح تسبيح يتأمل ويحضر قلبه لذلك بمعناه وطلبه بما لا يطلب. أما إذا كان يهدرم هدرمه فكيف يعني يتأمل الكلام وكيف يتأمل الوضع؟ لا عنده طمأنينة ولا عنده روح الصلاة تفقد، روحها تفقد، يبقى كأنها صلاة ميتة مثل البدن الحامد الذي لا روح فيه. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضره. كيف يحضر الصلاة التي قد لا يستطيع أن يتابع الإمام بسرعة؟ يحضرها؟ ما يستطيع يحضر، انشغل بالحركات. لهذا قال يكتب للإنسان، قد تكتب الإنسان يكتب له صلاته كلها، وقد يكتب له نصفها، قد يكتب له ثلثها، وقد يكتب ربعها، وقد لا يكتب له إلا عشرها، عشر الصلاة. وقد يخرج من الصلاة مضيعا لها، فتلف كما يلف الثوب الخلق ثم يضرب بها وجهه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. هكذا يكون بعض الناس نصيبه من الصلاة، نسأل الله العافية. بخلاف الذي إذا انتهى من الصلاة صعدت ولها نور، نور يشق ما بين السماء والأرض، تصعد وتفتح لها أبواب السماء. هذا الذي يتم ركوعها وسجودها ويشعر قلبه بماذا يقول فيها، من يناجي. ولهذا شرع لنا أن أول ما ندخل الصلاة نرفع أيدينا ونقول الله أكبر، ورفع الأيدي إذانا لنا بأن دخلنا على ربنا، والحجاب رفع بيننا وبين ربه. وقوله الله أكبر إشعار بأنه لا يكون شيء في قلبك أكبر من الله فتشتغل فيه، ربك أكبر من كل شيء، أقبل عليه واعلم ما تقول. المقصود إنسان عليه أن يجتهد في الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، اجتهد. وشيء حسن جميل أحسن من أشياء كثيرة بدون روح. ركعتان يطمئن بهما الإنسان، يستشعر قلبه بما يقول فيهما، ويحضر القلب ويتأمل، خير من 100 ركعة لا تتضمن ذلك وأفضل. مقصود أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا، كان إذا دخل الصلاة دخل بطمأنينة وسكون تأمل. وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر من نقتدي به سواء الصلاة الفريضة أو النافلة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير مهاله، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد. هذا قول ابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى من كبار التابعين، أدرك خلقا كثيرا من الصحابة، وقد جاء بيان هذا الوقت الذي قال فيه هذا القول، وأنه في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، أنه سأل كثيرا من الصحابة يقول: ما وجدت من يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أم هاني، وأنه لم يصلها بعد ذلك، ما صلها قبلها ولا بعدها. وجاء أيضا في رواية عن أم هانة هذا القول، أنها قالت: صلاها في ذلك اليوم ولم يصلها قبلها ولا بعدها. ولهذا ذهب كثير من العلماء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة ليس من أجل أنها صلاة الظهر، ولكنها صلاة الفجر، فأثبتوا صلاة سموها صلاة الفجر شكرا لله جل وعلا. إذا فتح على الإنسان، كان إمام ففتح عليه بلد من بلاد الكفار، أنه يسن له أن يصلي 8 ركعات شكرا لله، يشكر الله على ذلك. قالوا: هذه الصلاة صلاة الفتح وليست صلاة الظهر بناء على هذا. ولكن سيأتي عن عائشة أنها قالت: ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتي يوما إلا ويصلي من الضحى، يصلي من الضحى. وأتى عن غيرها أيضا إثبات لاهيا بأمور الدنيا مشغولا حتى ينتهي عمره، بل يجب عليه أن يهتم لنفسه ويقدم ما يرضي ربه، ويتحصل بذلك على جزاء الله جل وعلا وثوابه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين؟ قالت: من المفصل. فهذا عن عائشة رضي الله عنها، سئلت هل كان يصلي الضحى، فقالت: لا، إلا أن يقدم من مغيبه، يعني من سبق، لأنه كانت سنته صلوات الله وسلامه عليه إذا قدم من السفر أول ما يبدأ به المسجد، يدخل المسجد فيصلي ركعتين أول ما يبدأ به، هذه السنة. وينبغي الإنسان أن يحيي هذه السنة، إذا قدم من السفر يفعل ذلك. كان عنده المسجد قريب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيته جوار المسجد، بيوته محل قبره صلوات الله وسلامه عليه، وكانت خارج المسجد، ليس بينه وبين المسجد إلا الجدار، فكان إذا جاء أول ما يبدأ بالمسجد يدخل فيصلي ركعتين. فهذا الذي كانت تطلع عليه عائشة، وجاء عنها أنها أثبتت ذلك، تقول: ما دخل بيتي إلا ويصلي الضحى. فيحمل قولها هنا النفي عدم المداومة، أنه ما كان يداوم عليه، ولكنه كان أحيانا يصلي، وهذا هو الصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، ما كان يواظب عليها ولكنه كان يصلي، صلى الظهر. والمواظبة والمداومة عليها جاء الترغيب به في الأحاديث القولية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قرنه بين السورتين فهي قالت: نفت ذلك إلا من المفصل. والمفصل، القول الصحيح أن أول المفصل سورة قاف إلى آخر القرآن، وسمي مفصلا لكثرة الفصل بذكر البسملة، يعني أن السور قصيرة فيوصل بينها وبين التي تليها بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن جاء في حديث عبد الله بن مسعود وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرن بين السور الطويلة، كما في حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا صلاة الليل، وقام فقمت بجواره، استفتح الصلاة قرأ سورة البقرة، فظننت أنه يركع في منتصفها، فمضى، فظننت أنه يركع عند آخرها، يعني الركعة الأولى. يقول فاستفتح سورة البقرة، سورة النساء، يعني بعد ما انتهى من البقرة، ثم لما انتهى منها قرأ سورة آل عمران، ثلاث سور في ركعة واحدة. يقول عبد الله بن مسعود حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس ودع النبي صلى الله عليه وسلم قائما، لأن القيام طال، قيام طويل، ثلاث سور طوال قرن بينها في ركعة واحدة. وهذا باتفاق العلماء أنه جائز، بل إذا كان الإنسان يستطيع ذلك فهو مستحب. أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن بركعة، ركعتين يختمه بركعة يقوم به، إذا كان الإنسان يستطيع ذلك فلا بأس. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود ذكر السور التي يقرن بينها من المفصل، قال كان يقرن بين الذاريات والطور والنجم واقتربت والرحمن والواقعة، وفي رواية بين اقتربت والرحمن والنجم والواقع والطور والذاريات، لكن الواو ما تدل على الترتيب كما هو معروف. المقصود أنه يجوز الإنسان أن يصلي في ركعة بأكثر من سورة، يقرن بين السور، ويجوز أن يقسم السورة إلى قسمين أو أكثر، ولكن الفريضة كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته غالبا أنه يقرأ سورة كاملة، وما كان يقرأ من آخر السور كما يفعله كثير من الأئمة، بل إما أن يبدأ بأول السورة فيتمها، أو قد مثلا إذا استشعر أنه أطال أو سمع بكاء الصبي استعجل فركع وترك بعض السورة، كما جاء أنه مرة استفتح في سورة قد أفلح المؤمنون ثم أخذه سعال في أثناء فركع، مرة استفتح أيضا بالسورة فسمع بكاء الصبي فركع، فقال إني أدخل الصلاة أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز لما أرى من شفقة أمه، كانت أمه تصلي قلبه إنها قد تنشغل. والمقصود أنه جائز قراءة السورتين فأكثر في ركعة، وجائز العكس كون الإنسان يقسم السورة في ركعتين. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لو سبحها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا قد يشكل على ما مضى وما سيأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لأنها قالت قط، ولكنه يحمل على المواظبة، ما واظب عليها قط مواظبة دائمة، وقد أثبتت أنه يصليها إذا قدم من السفر، وأثبت غيرها أنه يصليها لغير ذلك. إذا ثبت الصحيح يتوجه النبي إلى العلم علمها، ومعلوم أنها لا تطلع على أوقات النبي صلى الله عليه وسلم كلها، لا سيما في النهار أنه يكون مشغولا كثيرا في أمور المسلمين، واحدة من 9 زوجات فلها يوم بعد 8 أيام تطلع على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فنفيها الذي نفته في علمها، ولا ينافي هذا كونه يصليها في بعض الأوقات التي لم تعلمها. والإنسان ينفي ما يعلم، ينفي ما يعلم، ولا يكون نفسه بما يعلم نفيا مطلقا، بل يصدق ذلك أنه صادق في قول هذا لأنه ما علمها. أما قولها وإني لأسبحها فهذا أخذا بالأحاديث الواردة في الحث على فعلها، تسمى سبحة لأن التسبيح يقع في الصلاة، ولأنها نافلة وليست فريضة متعينة. قال حدثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال قلت بجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث ما فيه ذكر لصلاة الظهر، وإنما فيه أنه صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه إلى طلوع الشمس يذكر الله، وقد يعلم الصحابة، وقد يسألهم عن أمور تهمهم، وأحيانا يسألهم عن المرائي، هل رأى منكم رؤيا؟ فإذا ذكروا له ذلك فسرها له. وأحيانا يجلس تعبد يذكر ربه أو يتلو القرآن أشبه ذلك، ثم يقول ينصرف، ما ذكر أنه يصلي. بمعنى هذا أن في هذا دليل على أنه ما كان يواظب على الصلاة، صلاة الضحى صلوات الله وسلامه عليه. أما الاستدلال بهذا على أنه يصليها يعني كان ثم ينصرف، يعني ويقدرون تقديرا يعني بعد ما يسبح صلاة الضحى أو يصلي صلاة الضحى، فهذا يحتاج إلى دليل وليس في الحديث تعرض له، وإثبات ذلك يفتقر إلى نص، وإلا فالظاهر أنه ينصرف بدون صلاة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب في صلاة النهار، يعني حكم صلاة النهار من حيث العدد، حيث الطول، حيث يعني الكيفية. والمقصود بصلاة النهار النافلة، يتنفل الإنسان بالنهار، وهذا يدخل فيه صلاة الضحى ويدخل فيه الصلوات التي تصلى قبل الفريضة أو بعدها، ويدخل فيه الصلوات التي يكون لها سبب، مثل تحية المسجد، مثل صلاة بعد الطواف، ومثل صلاة الشكر وما أشبه ذلك من الصلاة التي تؤدى لأسباب. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا الحديث رواه أبو داود كما سمعنا، ورواه النسائي والترمذي وابن ماجه الإمام أحمد وغيرهم، يعني بالزيادة، بزيادة النهار، أما بدون زيادة فهو متفق عليه، يعني صلاة الليل مثنى مثنى هذا متفق عليه، هذا في الصحيحين، ولكن بهذه الزيادة رواه أهل السنن ومن ذكر. وقد اختلف العلماء بهذه الزيادة، يعني قوله والنهار، فأنكرها بعضهم وقال النسائي بعد روايته لهذا الحديث هذا حديث منكر، قصده بكونه منكر أنه خالف الثابت عن الثقات بهذه الزيادة، وكثير من العلماء صحح ذلك، قال إنها زيادة الثقة، وإذا جاءت زيادة الثقة وجب قبوله، بناء على ذلك اختلفوا في حكمها بعد العلم بأن معنى قوله مثنى يعني أنه يسلم بعد اثنتين، من كل اثنتين تسلم،